الله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرت عملي لله عليك أخي قل لي بالله عليك أخي قل لي كيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الحافظ وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. فسائل يسأل: من هم أهل الفترة؟ وهل صحيح أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم وأعمالهم؟ أقول بالله تعالى التوفيق: أما أهل الفترة فالمراد بهم القوم الذين عاشوا في الفترة بين موت عيسى عليه السلام وبين مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الفترة التي هي فترة سكون الرسل، يعني فترت فيها الرسل لم تأتي فيها رسل، وهي ما بين موت نبي الله عيسى عليه السلام، أو عفوا رفع نبي الله عيسى على الصحيح، يعني رفع نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إلى مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفترة ما بينهما تسمى الفترة، والمراد بها الوقت الذي فطر فيه بعث الرسل ولم تنزل فيه رسل، وأمر أهل الفترة موكول إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما مصير أطفال النصارى ومصير أطفال اليهود الذين ماتوا قبل البلوغ؟ أقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فأمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ الأوقات التي تكره فيها الصلاة هي ثلاثة أوقات: من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الزوال، وقبل الظهر بما يقارب ربع ساعة إلى أذان الظهر، وكذلك بعد العصر حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. وإياكم. عندي بس سؤالين حضرتك. أول سؤال: أنا كنت بحفظ القرآن، حفظت البقرة وآل عمران، وبعدين حضرتك وقفت لظروف ما وغيرت المحفظة، دلوقتي المحفظة الجديدة بتحفظ لي القرآن من آخر المصحف، فأنا بالتالي اللي أنا حفظته كله نسيته، فأنا مش عارفة كل اللي أنا نسيته ده عليا وزر ولا أعمل إيه. أنا دلوقتي بحفظ من ورا، فأعمل إيه بقى في الجزء اللي أنا نسيته من قدام؟ ده حضرتك أول سؤال. تاني سؤال حضرتك يا شيخ، عايزة في واحدة بتكذب كل ما تصدق النية، يعني هي ما تكذبش بترجع وتكذب تاني، فهل في توبة للكذب والغيبة؟ توبة واحدة وتقول إيه؟ شكرا، ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الذي قرأ القرآن ونسي ولم يتعاهده بالتلاوة ولا بقيام الليل، هذا لا يأثم ولكنه محروم الأجر، فعليك بإعادة استذكار ما حفظته من قبل حتى لا تحرم الأجر. أما حديث من قرأ القرآن ونسي لقي الله وأجزم، فلا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرأة التي تكذب وتتوب وتكذب وتتوب، تستمر في التوبة وتجتهد في صدق الحديث، قد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال المرء أو الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقة، قال وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أقرأ القرآن في أوقات الكراهية التي تقرأ فيها الصلاة؟ نعم يجوز ذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسعدي شو كنت عايز أسأل على حاجة، لو في إمام في مسجد صلى صلاة الفجر جماعة ومنتظر لحد صلاة لحد ما يصلي ركعتين الشروق يعني عشان يأخذ ثواب الحج والعمرة، فيجوز إن هو يصلي مع المصلين في المسجد اللي هي ركعتين الشروق دول جماعة ولا لازم تبقى فرض؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الكلام عليه مأخذان: المأخذ الأول هل ثبت حديث من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حج عمرة تامة، هل هذا ثابت؟ قل ليس هذا بثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على فرض ثبوته. هل يجوز أن تصلى ركعتين في جماعة؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يتخذ عادة والله أعلم. يسأل سائل عن بيع السجائر، حرام أم حلال؟ بيع السجائر حرام لأنها مضرة، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، وبيعها تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. وإياكم. حضرتك يا شيخ، أنا عندي قضاء رمضان من أيام وأنا كنت صغيرة، حضرتك جمعتهم عشان أقضيهم 150 يوم، صمت حضرتك منهم 70، وأنا دلوقتي ينفع أن أنا صوم 2 وخميس من السنة ومن الفريضة؟ ولا أنا لو دلوقتي صمت الأيام الفريضة عشان أخلص بقية الأيام مش هصوم سنة خالص، فأعمل إيه حضرتك يا شيخ؟ ده حضرتك أول سؤال. تاني أخذ الفرض أولا. الفرض أولا؟ نعم، يعني لا يصلح جمع النيتين. حضرتك ما ينفعش أصوم أي سنة نهائي لحد ما أخلص لا الفريضة. ينفع ينفع، لكن أنت بتسأل عن النصيحة. نعم حضرتك، ده حضرتك أول سؤال. تاني سؤال حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي والدي متوفي من 15 سنة، وأخوتي الثلاثة ولدين وبنت، دول حضرتك يا شيخ خدوا ورثهم، وانا اخويا الكبير قال لي ان انا ما مش معايا سيوله من ساعه ما والدتي توفت بقالها 8 سنين، قال لي مش معايا سيوله، وانا دلوقتي مستنيه ان هم يدوني ورث بقالهم 7 سنين، بيدوني يعني حاجات كده رمزيه كل اول شهر اصرف فيها، فانا خايفه اطلب ورثي خوفا من قطيعه الرحم بيني وبين اخويا الكبير، فانا مش ما يعني هم مثيرون ولا غير مثيرين؟ لا مثيرين جدا. لا يطلب حقك حضرتك يا شيخ، ما انا طلبت طبعا، بيقولوا لي احنا خايفين من جوزك فجوزك ياخد منك. على كل حال اذا سالت عن رفع قضيه على الاخ الممتنع الموسر من تقديم التركه لاخته فيجوز رفعها، ان اردت شيئا اخر فلك ما اردت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. معلش انا عايز استفسر من حضرتك عن ايه حكم اللحوم، اكل اللحوم المستورده، وحكم اكل اللحوم اللي بتتذبح او في مجازر، اللي هي الفراخ البيضاء اللي بتتذبح في مجازر مصريه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما عن الدجاج المذبوح في مذابح ومجازر مصريه فسم الله وكل، ليس عليك حرج ولا غضاضه. اما عن اللحوم المستورده ففيها تفصيل، إذا كانت مستوردة من بلاد مسلمة فسم الله وكل أيضا، إذا كانت مستوردة من بلاد ملحدة مشركة بالله منكرة لله سبحانه وتعالى كروسيا وغيرها فلا تأكل منها، إن كانت مستوردة من بلاد كتابية يهودية أو نصرانية فهنا أصل أكل اليهود حلال وأصل أكل النصارى حلال، لكن إن غلب على ظنك أنهم ما ذبحوها إنما قتلت بغير طريق الذبح فامتنع إلى أن تتأكد أنها زكيت، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل: ما الذي يفعله الإنسان في قبره من وقت موته حتى يوم القيامة؟ هو يسأل بعد دفنه عن الإسلام، عن الدين، عن الرسول، يسأل عن رب العالمين: ما دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم بعد هناك باب يفتح له إلى الجنة إذا كان من أهل الصلاح، وباب إلى النار إن كان من أهل الفساد. وكذا أتيه رجل أبيض الثياب أبيض اللون إن كان من أهل الصلاح طيب الريح، ويأتيه رجل أسود اللون أسود الثياب كريه الريح إذا كان من أهل الشر والفساد، والله أعلم. يقول: شائع بين الناس أن المرأة لا يجوز لها تغسيل زوجها الميت لأنه يفسخ العقد بينهما، هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟ نعم يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات. قالت عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساء. وقد ورد أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر لما مات رضي الله عنه. يقول: ماذا أقول بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة؟ تفترض أنك تسلم، ولكن إن أطال الإمام السكتة بين التكبيرة الرابعة والتسليم فلك أن تدعو للميت أو للمسلمين أو لنفسك، والله أعلم. يقول: قلت لزوجتي تحرمي علي أو أحرم عليك إذا عرفت غيري وحصل واعتذرت، فما الحكم؟ تقول: قلت لزوجي، السائلة تقول: قلت لزوجي تحرم علي أو أحرم عليك إذا عرفت غيري وحصل واعتذر، فما حكمنا؟ الأصل أن لا شيء عليك لأنك أنت المرأة، لكن احتياطا لأنه يجوز لك أن تختلعي كفري كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، ولا شيء عليك بعد ذلك ولا تحسب تطليقة، والله أعلم. يسأل سائل: السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. لو سمحت عم بشوف والدي وطي صوت لو سمحت. نعم. صوت والدي مأجر شقة إيجار قديم، تمام؟ ماشي. عشان يسيبها اتفق مع صاحب البيت ان هو ايه، ان هو يسيب له يدخل له غاز زي ما هو دخل له غاز، فهل هذا يجوز يعني؟ يعني لا ليس اشكال، ابوك دخل غاز فيها فيطلب ثمن الغاز او يطلب ان الرجل دخل له غاز في شقة اخرى، لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. يسأل سائل عن صيام ايام الكفارة كفارة اليمين، هل يلزم فيه التتابع؟ اي هل يلزم اذا صمت 3 ايام ككفارة يمين أن تكون 3 أيام وراء بعضها؟ وكذلك أسأل عن الإطعام، هل لابد أن يكون 10 في يوم واحد؟ كل هذا لا يجب، بل يجوز أن تصوم الأيام متفرقة، ويجوز أن تطعم المساكين متفرقين كذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. لو سمحت حضرتك، بالنسبة عايز أسأل على الدكتور محمود الرضوان اللي بيجي على قناة البصيرة، هل نأخذ عنه العلم أم لا؟ خذ ما أصاب فيه ودع ما أخطأ. طب يعني في الجملة خذ، ما أعرفش اللي بيخطأ فيه إيه يعني. في الجملة خذ ما أصاب فيه، في الجملة خذ من كلامه، وإن رأيت شذوذا فاستفسر عن الشذوذ، لكن في الجملة خذ منه. بارك الله فيك. شكرا شيخ. بارك الله فيك. السلام عليكم. تسأل سائلة عن وضع المكياج على وجهها بعد الوضوء ثم الصلاة بالمكياج هل تجوز أو لا تجوز؟ لا بأس بالصلاة بالمكياج ما دامت في بيتها أو في وسط النساء، والله أعلم. صلاة بالمكياج جائزة، ولا علم عند الله تعالى. سائلة تسأل تقول: هل يجوز لي أن أخرج بالجيبة والبلوزة في الشارع؟ أقول: هذا يجسم ونوى تبرج، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والله أعلم. السلام عليكم. يا بابا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخنا جزاك الله خير عنا، يعني عندي سؤالين. اتفضل. اول حاجه، انا كنت خلفت يمين على زوجتي ان هي ما تروحش عند اهلها، يعني فخلفت قلت لها تبقى محرمه عليا، ووضحت لها ان ده طلاق مش حرمانيه، ف لان كان في مشاكل بينها وبين اهلها يعني. فقعدت فتره ما تروحش، وفي يوم راحت جايه متصله بيا من هناك قالت لي انا عند الجامعه وما لقيتش سنترال اتصل بيك وكده، واتصلت بيك من تليفون اخويا، فاليمين كده وقع. هذا يكفر كفاره يمين ولا يحسب تطليق؟ يحسب تطليق. طب السؤال الثاني معلش حضرتك، دلوقتي الشيخ حازم كده خلاص يعني ان شاء الله مش هخش في بقى رئاسه او مفيش امل؟ الحاجة الثانية ان في قناة الجزيرة بيدعوا النهاردة، سمعت ان هم بيقولوا ان هو المشيخ طلبوه يحلف وهو رفض وتملق من المشايخ وحرام عليه كده، والمفروض يحترم رأي الأمة وما يشتتش الأمة، فعايزين بيان من حضراتكم والمشايخ بالموضوع ده، لان هم بيلبسوا على الأمة الموضوع ده ان هو تملق من المشايخ. لا لا لا، لم يتملص من المشايخ، لم يتملص من المشايخ. يا ريت نبين للامه، لان في ناس بتتابع الموضوع ده وقناه الجزيره وكده، فجزاكم الله خير. لا تاخذ يعني. لا تاخذ من هذه الفضائيات، لا تاخذ من مثل هذه الفضائيات اخبارا تهم المسلمين. فكثير من المذيعين، يا ريت كثير من المذيعين على كثير من القنوات فسقا، والله يقول: يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأحذرك وأحذر المسلمين من تلقي الأخبار الآن وقبل الآن وبعد الآن من المذيعين والمذيعات الفسقة والفاسقات. فربنا يقول: إن جاءكم، يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا تصغي بأذنيك إلى مذيع فاسق أو إلى مذيعة فاسقة، ولا تصدق أخبار هؤلاء الشراذم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، أنا كنت بسأل على والدتي، عملت إجهاض بس ما كنتش تعرف يعني حرام أو كده، أو ما تعرفش إيه يعني ذنبه، يعني كان في حوالي مثلا 40 يوم، الجنين كان في حوالي 40 يوم او قبل كده، ده كفرته ايه؟ ده سؤال. سؤال تاني، هل يجوز قص شعري عند واحده نصرانيه ولا لا يجوز؟ شكرا يا شيخ، واسالك الدعاء. شكرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما عن المراه التي اجهضت نفسها والجنين عمره 40 يوما او اقل، فهي عاصيه لكنها لم تصل إلى حد الكبيرة، عليها بالاستغفار وعليها بالعمل الصالح من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أما قص المرأة عند شعرها عند امرأة نصرانية، فإن كان للعلماء فيه قولان، لكن أختار القول القائل بالجواز، والله أعلم، أي أنه يجوز لك أن تقصي شعرك عند امرأة نصرانية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت، انا عندي جوزي متجوز واحده قبل مني، وبعد وهو بيروح يعني على طول وكده، بس كان مفهمني غير كده خالص، ان انا مش هروح ومش عارف ايه والعيال ومش عارف ايه، فجيت بعد كده بيروح ومش عارف ايه، فانا يعني عفوا اسيبه لا لا اصبري، يعني كان تزوجك وقال لك انا لن اقسم لها والقسمه كلها لك ولا ايه بالضبط؟ اه قال انا مش هروح وخلاص وكده، بس الاولاد نديهم فلوس والكلام ده. لا لا انا بروح ومش عارف ايه، وحتى هو بيتنزل عني عشانهم. لا بهذه الطريقه لوجه الله ولا اعمل ايه؟ بس عشان انا طايق الموضوع ده. بهذه الطريقه قد غشك وظلمك، لكن يعني غشك غش لانه قال لن اذهب وانت قبلتي على هذا، لكن عموما انا مش طايق الموضوع لدرجه ان احنا دلوقتي على مشاكل لسببها الطلاق، لكن انصح مش قادر يعني اغضب ربنا، وفي نفس الوقت انا مش طايق الموضوع وبقول انت ظلمتني وبنيت حياتي على كلام. هو فعلا ظلم، هو فعلا ظلم، ظلمك او ظلم الاولى، لانه ما دام متزوجا بامراتين لا يلزمه ان يعدل بينهما، يوم لهذه وليلة ويوم لهذه وليلة. لا هو ما بيعملش كده في نفس الوقت، وكان فاهمني غير كده. آه ظلمك بغشك وايضا انت يعني هو ظلمك بغشه لك، لكن هو ظلم الاخرى ايضا اذا صنع ذلك، يعني اذا لم يقسم لها ظلمها. فالحاصل الان اصلحي، وان اردت الفراق فلك ان تفارقي، لكن الصلح خير كما قال تعالى والصلح خير. السلام عليكم. سائلة تسأل، سائلة تسأل عن حكم لبس الكعب العالي. الكعب العالي يورث المرأة حركات ويورث المرأة تغنجات أثناء المسير، بما يتسبب في فتنة الناس فيمنع، إلا إذا كانت تلبس ثوبا سابغا مستورا جدا، عباءة كبيرة أو إزدالا واسعا لا يبين شيئا من جسمها، ففي هذه الحال لا بأس إذا دعت الحاجة إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ عايز أعرف يعني إيه حكم واحد دلوقتي بيناقش الماجستير بتاعه؟ نعم. واحد بيناقش الماجستير. واحد بيناقش الماجستير. نعم. فدلوقتي المغرب أذن، فقلنا له صلاة المغرب، فقال أنا هجمع المغرب مع العشاء، وصدقني بحديث الرسول إن هو جمع في غير حاجة، هل يجوز؟ هذه يجوز للضرورة، لكن إذا كان بإمكان هذه اللجنة المناقشة أن توقف العمل وتصلي فهذا لازم لها، لكن إن قدر وتعنت هؤلاء الذين يناقشونه ففي هذه الحال يجوز له الجمع للاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو. نعم. حضرتك أنا أسأل ما حكم الفوائد التي توضع في مكاتب البريد؟ فوائد البريد حرام كفاية. مع العلم حضرتك، مع العلم أن مكاتب البريد لا تقرض. أخي الكريم. ويقوم مكاتب البريد بوضع المبالغ في بنك الاستثمار. فوائد البريد لا تجوز، شأنها شأن البنوك الربوية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو. نعم نعم. لو سمعت ممكن أكلم الشيخ مصطفى؟ اتفضل معك. لو سمعت يا حاج، بالنسبة للقضية بتاعت الشيخ حازم. إيه. عمالين نسمع كلام كده غريب يعني. كلام إيه؟ يعني كلام والدته ومش والدته، احنا عاوزين نعرف يعني هل ده صدق ولا كذب ولا ايه؟ يا اخي الرجل الان القضية اقسم لنا بالله، اقسم بالله ان امه ليست بامريكية، وهو رجل عندنا مصدق، والمذيعون فساق، هذا الذي نستطيع نقول، وربنا يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا الذي نعلمه، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. والله اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا من اجله. ربنا يبارك فيك. حضرتك اتناقشت انا وبعض الاخوه في هل التواضع صفه من صفات الله ام لا؟ فارجو ان حضرتك توضحها، يعني هل هناك صفه اسمها صفه التواضع لله عز وجل ام لا توجد؟ وجزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. لا يحضرني شيء في هذا الباب الآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحضرني الآن شيء في صفة التواضع، أعني إثباتها لله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الله هو العزيز ذو العزة والجبروت سبحانه وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل حضرتك. دلوقتي في يعني ناس كتير بيسألوا على الهواء على لباس المرأة المسلمة، ولكن دايما الإجابات بتيجي على عورة المرأة المسلمة اللي هي الوجه والكفين، وعلى حسب ما أنا قريت يعني ما شفتش إن حد اختلف في لباس المرأة المسلمة، ولكن اختلفوا في العورة. فكثير من النساء دلوقتي هم بيقولوا لا احنا عايزين نقلع النقاب، لأن النقاب ده هو ليس فرض، لأن بدام في خلاف فاحنا هنمشي مع الناحية الخلافية اللي احنا شايفينها. طب السؤال أنا ما رأيك في ذلك؟ وأنا يعني حتى لو حد مثلا عارف إن في خلاف في لباس المرأة مش لخلاف في عورة المرأة، فنرجو يعني لا لا أنا ما فهمت سؤالك، يعني سؤالك إما هو بالتحديد يعني سؤالي بالتحديد هل في خلاف في لباس المرأة؟ يعني احنا نعرف إن لباس المرأة من أيام الصحابة كانوا لابسين مغطين جسمهم كله إلى يعني وقت قريب. هل أنت هل أنت تسأل بس عفوا الخلاف بيتكلموا على العورة مش اللباس. يا أخي في تلازم، واللباس شرع لستر العورة، قد أنزلنا نعم. عليكم لباسا يواري سوآتكم، ففي تلازم. لكن أنت إذا كنت تسأل عن كشف الوجه من عدم فجواب معروف، إذا كنت تسأل عن شيء آخر فأفصح لي عن سؤالك. أيوة عن كشف الوجه من كشف الوجه على كشف الوجه مسألة خلافية، وأنا أختار القول القائل بوجوب تغطية الوجه لقول الرسول المرأة عورة. لكن لا تستطيع أنت أن تنفي أن هناك من قال بجواز كشف الوجه. جواز كشف، ولكن ليس لباس المرأة أن وشها مكشوف. الله يسامحك، هذا ما استطعت أن أفهم وما استطعت أن أبلغ. السلام عليكم. يسأل سائل عن لحوم الخيل، هل يجوز أكل لحوم الخيل؟ نعم يجوز ذلك. قالت أسماء رضي الله عنها كما في البخاري: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. هذا وآخر يسأل يقول: بثتنا على قناة الحافظ محاضرة لشخص يدعي أن الأمور ليست بمكتوبة ولا مقدرة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أقول هذا الكلام عين الباطل، هذا الكلام باطل، وقائله إما أنه جاهل بالشريعة وبأساسيتها أو أنه مبتدع ضال. أما الأدلة على أن الأمور مكتوبة مقدرة فمنها قول الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم نعم. ألو. نعم دعك من ألو. السلام عليكم. خير لك من ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما السؤال؟ ممكن احكي حلم؟ لا ليس هنا احلام. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. معلش الله يخليك، انا اسالك سؤال بس عشان معايا ابني في الاعداديه بدوخني. عمليه الوسوسه والتهيؤات، يعني هو لما بيجي يصلي بيحس ان هو طلع يعني سوري في اللفظ بيعمل ريح كتير، يصلي المغرب ممكن يصليه مرتين ثلاثه، يخش يصلي المغرب في الجامع وهو في الصلاة حس ان عمل ريح يخش يتوضا ويخش تاني ممكن يحصل مرتين، هل ده معقول؟ ارقي ابنك، ارقي ابنك بالمعوذات مع سورة قل الله احد، وايضا لا مانع من ان تعرضه على طبيب للامراض العصبية او النفسية اذا استدعى الامر ذلك، والله اعلم. أعود فأقول لهذا الذي تفوه بأن الأمور ليست مقدرة ولا مكتوبة، هذا الذي زاغ وزلت منه القدم، أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نفس إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو مقعدها من النار. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الجنين وهو في بطن أمه: فيأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع، بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الحديث هناك حديث أخر كثيرة في هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم السلام ومولانا، ربنا يحفظك يا شيخ. وإياكم. أمين رب العالمين. بس أستاذ حضرتك يا شيخ معلش، ربنا يبارك فيك إن شاء الله، حضرتك يا ريت توضح لنا تاني موضوع الشيخ حازم إن والدته، إن هو عارف حضرتك إن والدته مصرية، على أساس حضرتك إن من كام يوم حضرتك في قناة الرحمة قلت إن الشيخ محمد حسان اتصل بيه وقال له ان احنا عايزين نقابلك، فهو ما استناش، قال له انا مشغول دلوقتي عشان تظلم. لا لا، ليست هذه المقابلة بشأن الايمان يا اخي، ليست، لم تكن بشأن ايمان، كان موضوعات تفاهم للاصلاحات العامة، كانت تفاهمات للاصلاحات العامة، ليست تناقضا. قل نعم الشيخ محمد كان طلبه للجلوس للتشاور في الامور للصالح العام للمسلمين، بارك الله فيك. أما مسألة الجنسية من عدمها فالرجل قطع لنا أن أمه ليست أمريكية، وعندنا مصدق وحكمت له محكمة بذلك، أما ما وراء ذلك فالله أعلم به. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ. وأنت طيبة. أنا لي أخ عنده حوالي 55 سنة، سافر بعد موضوع أحداث الحرب هنا، رايح السويد وخد معاه 4 أولاد. هو عنده مرض سكر وضغط وعايز يصوم رمضان. عنده ابنه 12 سنة وبنته 11 و9، هم هنا متعودين كانوا يصوموا. والله يا شيخ انا اتصلت امبارح بدار الافتاء فقال لي ان يتبع مواقيت مكة في الفطار وفي السحور. يعني عفوا، انت ادخلتي مسألة المرض على الصيام، يعني تسألي على التوقيت ولا تسألي عن ماذا؟ لا هو عايز يصوم، هو عايز يصوم. طيب اولا هو كمريض معه رخصة، ان شاء صام وان شاء افطر. لا بعد اذن حضرتك يا شيخنا، هناك العشاء بتبدا الساعة، انا فاهم، لكن انا هننتقل الى المواقيت، هننتقل الى المواقيت. إن كان هناك الوقت وقت الصيام طويل، أيوة طويل، يشق عليه، أيوة، وسيؤثر في صحته، أه، فلا ضرر ولا ضرار، أه، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وربنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أيوة يا شيخ، والله أنا من فترة اتقدم لي شاب علشان الخطبة وكده، وبعدين هو لما سألناه عن نفسه وعن أهله وعن عيلته والكلام ده كله، هو قال لنا هو مسافر بيشتغل في بلد أجنبي، وقال إن هو عامل زواج سوري كده علشان الإقامة ومش عارفة إيه. وبعد ما اتخطبنا بفترة والدنيا الحمد لله كانت كويسة قوي، مفيش كام يوم وبدأ يعاملني وحش قوي ويكلمني وحش من غير داعي، وبقى يعرف بنات ويكلم بنات. وأنا المهم يعني أنت مخطوبة ولا معقود عليكي؟ لا كانت خطوبة بس. وبعد ذلك ما الذي تم؟ وبعد ذلك هو لما سافر يا فندم ما بقاش يتصل بينا وبتاع، حوالي 2 شهر، وفي الآخر فسخ الخطبة. طيب. فاتضح ان هو كان بيكذب عليا وان هو كان متزوج هناك وكلام كان مش مظبوط. السؤال ايه؟ كان في شبكة بقى. ايوه. إيه انا عايز اعرف هي دلوقتي من حقي ولا من حقه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ان كان الخاطب غش المخطوبة أو كذب عليها أو تركها بلا سبب وقد تكلفت له، فليخصم من الشبكة قدر الغرامات وقدر الضرر الذي وقع، وترد إليه يرد إليه الباقي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، أعمل في مجال نشر الكتب الإسلامية. نعم. وحضرتك يعني يعني الشيوخ طبعا قالوا ان الصورة عندنا معروفة ان هي محرمة يعني. نعم. تحط صورة على الكتاب فهي محرمة يعني. نعم. فبعد ظهور المشايخ دلوقتي على القنوات اذا كنت تقصد ظهورنا الان على القنوات لمصلحة اعظم من مفسدة الصورة والله اعلم. السائل يسأل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأذنان من الرأس وهل يجب مسح الأذن أم لا عند الوضوء؟ أقول أما الحديث فكل طرقه ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، والجمهور على أن مسح الأذنين لا يجب، المالكية والأحناف والشافعية وفريق من الحنابلة على أن مسح الأذنين ليس بواجب، إنما فئة قليلة من الحنابلة الذين قالوا بوجوب مسح الأذنين، هذا ولا يصح خبر في الإيجاب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. كيف أخبارك؟ الحمد لله. أنا حبيت أسألك في كذا نقطة وريت الخط ما يتقطعش عليا إذا سمحت. قدر الاستطاعة لا نعدك. لا ما تقطعش عليا الاسئله. ما انا اقول لك اذا كانت اسئله خارجيه سنقطع. لا لا ليست خارجيه. تفضل. اولا شيخنا مساله التفصيق اهل الاسلام شيء لم يجد. نعم. واحد مساله تفصيق اهل الاسلام ان كان الشيخ حازم صادقا فلا يجب تفصيق الاخرين. مش ما سمعت كلامك. بايضاح. شيخ الجليل. نعم. ان كان الشيخ حازم صادقا فلا يجب تفصيق الاخرين. إلا بإثبات الحجة والبرهان عليه وهذا ما لم يكن. لا عفوا اسمح لي في الإجابة على هذا السؤال، أنا لم أفسقهم لخبر حازم، أنا أفسقهم لظاهرهم. فالمرأة التي تطلع أمامك على الشاشة شعرها مكشوف وصدرها مكشوف وثيقانها مكشوفة، ما حكمها عندك؟ وما الحكم إلا لله يا شيخ. كيف ما الحكم؟ نعم ما الحكم إلا لله، لكنك لا تحط للشريعة. لم أكن إن أنت لما أقول لك ما حكم الذي يزني تقول إن الحكم إلا لله. لا ما حكم المتبرجة. لا هذا ليس هذا هو ذاك. لا أنا أكلمك على شيء معين. عفوا أنا ما بنيت قولي بالفسق لقضية حازم أبدا، إنما بنيت قولي بالفسق لظاهرهم، من يدعو إلى الليبرالية، من هي متبرجة، من يحارب دين الله، هذا حكمه فاسق وأشد من فسق أيضا قد يصل. لم أعلق الفسق على مسألة رأيين في قصة حازم، فتلك قضية يفصل فيها القضاء، لكن أقول إجمالا ظاهره الصلاح وإجمالا ظاهرهم الفسق، قد يصدق الفاسق يوما ما، لكن أنا لا أستطيع أن أقضي بشيء في المسألة. لكن قولي بالفسق في شأنهم لا لقضية حازم، إنما لما ظهر لي ولك من أمرهم، وأنت الآن تريد أن تعطل أحكام الشريعة بقولك. لا لا لا أعطل أحكام. لا أعطل. أنا بسألك سؤال، ما حكم من تصدر شعرها أمام الناس ونحرها ووثيقناها وزروعها، ما حكمها؟ متبرجة. نعم متبرج. وما حكم المتبرجة؟ ما التوصيف الشرعي للمتبرجة؟ فاسقة أو طائعة مطيعة وقانتة؟ ليست طائعة مطيعة. يعني أنت لازلت لعلك هذا تلبيس يا إن كنت لا تدري معنى الفسق. هذا تلبيس يا شيخنا على الناس. لا عفوا إن كانت فاسقة إن كنت لا تدري معنى الفسق، فالفسق خروج عن الطاعة، عن طاعة الله ورسوله، قد يكون في كبيرة وقد يكون في صغيرة. لا أحد منا خارج نطاق المعصية يا شيخ. أي بس في معصية ظاهرة مجاهر بها صاحبها، في معصية صاحبها يجاهر بها. نعم أنا لا أزكي نفسي، أنا ولا أزكيك ولا أزكي حازم ولا أزكي آخرين، لكن هناك فارق بين من يجاهر بالمعصية بين من يجاهر بالمعصية ومن يستتر بها. يا أخي يا شيخنا. نعم. الثانية هذا برنامج فتاوى. نعم. أنا ألاحظه. نعم يا شيخنا هذا برنامج فتاوى أنا أشاهده. نعم. بالنسبة لفتوى تغطية الوجه. نعم. ويضع الأئمة الأربعة في هذا الأمر. أنت الآن أولا أنت انتقلت الآن من مسألة إلى أخرى، أنت انتقلت من مسألة إلى أخرى، فإما أن تقرني أو تصرفني عنها. انا ليس ضارا للفتوى يا شيخ. بارك الله فيك. اذا اعتذر والسلام عليكم. تفضل. السائل يسأل: هل ثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في شأن البقر: لحومها داء وألبانها دواء؟ الحديث ضعيف الإسناد جدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث لحومها داء لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في كتاب الله ما يعارضه، وكذا وردت في السنة نصوص تعارضه. أما في الكتاب العزيز فربنا أنزل: من الأنعام 8 أزواج، قال: ومن الإبل 2 ومن البقر 2. وكذلك في قوله تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت فضيلة الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟ نعم. أنا كنت نادرة شيء والشيء ده حصل، اللي أنا أعمل لله لله، فممكن لو أنا طلعت ده فلوس لحد محتاجها يبقى في ذنب عليا؟ لا عفوا، نفهم ما الذي نظرتيه. إن أنا لو حملت أعمل لله لله. لله لله يعني كيف يعني؟ لله لله أنا أعمل أكل يعني لله وكده. لا، ممكن تعمل أكل وتوزيع الفقراء. يعني مش ممكن أطلع الفلوس دي لله؟ لا، أعملي أكل ووزيع للفقراء في بيوتهم. ماشي، بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل سائل عن امرأة وضعت زيت شعر على رأسها، وبعد أن وضعت زيت شعر على رأسها توضأت. امرأة عفوا وضعت زيت شعر على رأسها وتوضأت، هل يجوز الوضوء مع هذا؟ نعم، يجوز الوضوء مع هذا، يجوز الوضوء مع هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعر رأسه من يوم 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة. والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يقال له لباد يشبه الصمغة، ومع ذلك مسح النبي عليه الصلاة والسلام عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. رفع الله قدرك. وقدرك رفعه الله والمسلمين والمسلمات. حضرتك بس انا عايز يعني بسيطة جدا، هي مش بسيطة، هي بسيطة بالنسبة للناس العامة، لكن بالنسبة لنا احنا كملتزمين من الشباب بتكون يعني مشكلة كبيرة جدا بنعانيها كل يوم، بل كل مشوار عم الشيخ. اتفضل. يعني حضرتك دلوقتي بنركب الميكروباصات نلاقي السواقين مفيش سواق الا من رحم الله، يا اما مكسر اغاني يا اما بيشرب سجاير. انا راجل مرتبط، انا لو فتحت قدام الناس ممكن يحصل بيني وبينه اشتباك، ممكن يحصل فتنه، ممكن محصلش حب قصدي يعني ما السؤال اذا؟ ما بعض السائقين يدخن وبعضهم يشغل اغاني، اتق الله قدر الاستطاعة. نعم. لم اسمع، تقول اذا كان يشغل اغاني، اذا كان يشغل اغاني النبي فيها موسيقى، فالنبي قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبي، وذلك اضعف الايمان. فانت انت والحاله، أنت والحالة التي أمامك، إن رأيت مفسدة ستتولد أعظم، فالله لا يحب الفساد. هذا وإجمالي القول، أو إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله سبحانه أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يجعل شريعته وكلمته هي العليا، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وأذكر نصارى مصر بتقوى الله وأن يتوبوا من الشرك الذي هم فيه، فالله لم يتخذ صاحبة ولم يتخذ ولدا، وقد نزل القرآن لإنذارهم، قال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا وقد قال ربنا سبحانه مبينا أن خراب الدنيا يكون بأسباب منها هذا الشرك. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فتوبوا لله معشر النصارى توبوا إلى الله ووحدوه ولا تجعلوا له صاحبة ولا ندا ولا ولدا. هذا وجه النصيحة أيضا لصوفية مصر بأن يقلعوا عما يفعله الكثيرون منهم من قولهم مدد يا بدوي ومدد يا حسن ومدد يا حسين ومدد يا رسول الله كما يفعل الشيعة الحمقى إذ يقولون مدد يا علي ويا فاطمة ويا حسن ويا حسين. فالمدد لا يطلب إلا من الله، وشرك بالله أن تسأل غير الله أن يكشف عنك ضرا أو يجلب لك نفعا. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتوبوا لله معشر المتصوفة والزموا سنة نبيكم واتجهوا إلى توحيد الله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والشرك من أعظم الفساد. هذا وجه النصيحة أيضا إلى الرئيس المصري المسجون وإلى الوزراء المسجونين أن يتوبوا إلى الله وأن يردوا المظالم إلى أهلها، فالظلم ظلمات يوم القيامة وثم محاكم تنصب بين يدي الله غير محاكم الدنيا. ووصي المسؤولين في مصر بأن يسعوا جاهدين لتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى حتى يحل الأمن والأمان في البلاد وبين العباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله. فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرة عملي.